قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجب الحج والعمرة إلا بشروط خمسة. يعني ليس وجوب الحج أيها الأخوة، ليس معنى هذا أن كل مسلم أو أن الحج يجب على كل أحد، فهناك شروط، وهذه الشروط قد يتوفر بعضها في الإنسان ولا يتوفر فيه البعض الآخر. فمن شروطها الإسلام، لأن الحج إنما هو عبادة وركن من أركان الإسلام، فلا يقبل من كافر. لكن قد يسأل سائل فيقول: لماذا يقول الكفار لماذا يقول الفقهاء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ أو بعضهم يأتي بالاستفهام ليشير إلى الخلاف، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذا يتكلم، ليس مراد الفقهاء أن الكافر يؤمر بماذا؟ بالصلاة، أو كذلك بالزكاة، أو يؤمر بالحج أو بالصيام، لا، ولكن المراد أنه يعاقب على ترك أيضا تلك الفروع زيادة على معاقبته على ترك ماذا؟ الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في شأن: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وأيضا ومما يدل على أن ذلك لا ينفعهم قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن السبب الذي يمنع القبول هو ذلك. إذن أول الشروط الإسلام، ثم يأتي التكليف الذي هو البلوغ والعقل، ثم الحرية، ثم الاستطاعة. فهو قد يكون مسلما وقد يكون أيضا ولكنه يكون صغيرا فلا يجب عليه، أو يكون أيضا مسلما وكبيرا ولكنه مجنون فلا يجب عليه الحج، ربما ويكون مسلما ويكون كبيرا وعاقلا ولكن لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، إما بماله وبدنه أو بماذا؟ ببدنه. هل ينيب؟ ناتي إلى موضوع النيابة يذكرها المؤلف. هذه شروط سيذكرها المؤلف مفصلة، وسنقف عندها إن شاء الله تعالى واحدا واحدا. قال رحمه الله: الإسلام. الإسلام، والإسلام ضده ماذا؟ هو الكفر، ودرست ماذا في الابتدائي، الإسلام وضده الكفر، لأن هذا مسلم من أهل اليمين والكافر من أهل الشمال. هذا المؤمن إذا صدق مع الله فهو إلى جنات عدن، وذاك إلى ماذا؟ نار جهنم وبئس المصير. وهذا ماذا؟ حسن القرار. إذن الإسلام هو أولها، ولما كان الحج عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى فلا يقبل إلا من مسلم، فمن أراد أن يحج فعليه أن يدخل في الإسلام، ودخوله في الإسلام يتطلب منه أن يقر بالشهادتين، أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالها عصم ماله ودمه كما في الحديث الصحيح. قال: والبلوغ والعقل. هذا بعض العلماء يجمع بينهما بشرط واحد فيقول التكليف، ويستخلصون ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه علي، وهو جاء أيضا عن طريق عائشة وغيرهما، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث أو عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيق. إذن هؤلاء الثلاثة غير مكلفين في مثل هذه الحالة، لكن المجنون هذا كما تعلمون تسقط عنه العبادة كليا، أما الصغير فإنها تجزي منه. ولذلك المؤلف بعد ذلك سيقسم الشروط: شرط وجوب، وشرط إجزاء، وشرط صحة، شرط إجزاء وصحة. فالصغير كما هو معلوم وكذلك العبد يصح منهما، يجزي منهما، لكن لا يكفيه مع الحجة في الإسلام، وسيبين ذلك المؤلف أيضا. إذن إسلام، وقلنا يجمع بين البلوغ والعقل بشرط واحد هو التكليف، ومرد ذلك إلى حديث رفع القلم عن ثلاثة. فلو قيل بأن الحج يجب على المجنون أو على الصغير لكان ذلك مخالفة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال برفع القلم عنهم، ومن يوجب الحج عليهما وعلى أحدهما يكون ماذا قد وضع القلم عليهم، وذلك خلاف ما أمر وأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول الإسلام، ثاني البلوغ، الثالث العقل، فالمجنون لا يصح منه. وفرق أيها الإخوة بين الزكاة وبين ماذا؟ وبين الحج، لأن الحج عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، فإن الزكاة تجب في مال المجنون وفي مال مرضى الصغير ويخرجها وليهما. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن مال اليتيم لا يترك، وإنما أمر بأن يعمل فيه وأن يجتهد فيه حتى لا تأكله الصدقات. إذن فرق بين الزكاة وبين هذا، نبهنا إليه في الزكاة، ولكن مع مرور فترة ننبه إلى بعض المسائل التي تأتي لها مناسبة. قال والبلوغ والعقل لما تقدم. ما هو لما تقدم؟ لحديث رفع القلم عن ثلاثة، لأن هذا مر بنا في الصلاة وأيضا مر بنا بمناسبات عدة. نعم. قال والحرية. الحرية يعني أن يكون الإنسان حرا، وتعلمون العبيد أنواع، فهناك القن الذي الرق كامل، هناك المكاتب، وهناك من نصفه حر ونصفه ماذا عبد. المهم الحرية، لماذا العبد لا تجب عليه؟ لسببين. السبب الأول لأن العبد أيها الإخوة لا يملك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع عن المشتري. من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، الذي هو سيد له، إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري يشترط المال. هل يملك العبد؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. هل يملك إذا ملكه سيد؟ فيها خلاف. هل إذا أعطاه سيده المال وقال له حج وأذن له وحج هل تكفي حجة الإسلام؟ الجواب أنه جاء في ذلك حديث صحيح أن العبد وكذلك الصغير تجزي حجتهما، ولكنها لا تكفي عن حجة الإسلام، فإنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حج ثم عتق أو حج هو صغير ثم بلغ فإنه يحج حجة الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من الإتيان بحجة الإسلام بالنسبة للصغير وبالنسبة ماذا للعبد. أما الصغير فلأن الحجة في صغره تطوع، ولذلك لو بلغ بعرفات ولو في آخر لحظة حينئذ تكون حجته، ويحول النية تكون حجته حجة الإسلام، حتى ولو لم يحول النية، على القول الراجح الصحيح أنه ليس للإنسان أن يحج تطوعا مع أنه لم يحج حجة الإسلام. إذن وكذلك العبد كذلك، لو عتق في عرفات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، الحج عرفة، إذن لو أبقي جزء من، يعني تعلمون بأن الوقوف بعرفة أهو من بعد طلوع الفجر من اليوم التاسع إلى طلوع اليوم الفجر الثاني، أو الرأي الصحيح المشهور أنه من زوال الشمس من اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر، يعني ما قبله، هذا كله موقف. أي ساعة وقفت في عرفات من ليل أو نهار، كما سيأتي في حديث الذي مر بالجبال وبغيرها ووقف وأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من صلى صلاة هذه ووقف موقفا هذا وكان قد وقف بعرفات أي ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه. إذن رأينا من هذا أن الصغير وكذلك العبد تجزي عنهما لو حج، ولكن لا تغنيهما عن حجة الإسلام، تصح عنهما ولكنها لا تجزي عن حجة الإسلام، بل عليهما أن يكرر. وهناك من يرى أن العبد تكفيه عن حجة الإسلام. قال والاستطاعة. الاستطاعة هذه أيها الإخوة تحتاج إلى تفصيل. هل الاستطاعة الزاد والراحلة التي جاءت في الحديث؟ الله سبحانه وتعالى أطلقها، قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وتعلمون بأن آيات القرآن تأتي مجملة أحيانا، فالقرآن يشتمل على المجمل وعلى المطلق وعلى العام، والعام يخصص والمطلق يقيد والمجمل أيضا كذلك، ويبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين لهم الذي اختلفوا فيه. هذا هو واجب رسول الله، فجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة للكتاب، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي الحكمة التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين، إذن الاستطاعة لما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والراحلة. ولكن هذا أيضا يحتاج إلى تفصيل، الزاد والراحل. قد يكون إنسانا عنده زاد يكفيه لأن يذهب ويعود، ولكن يترك أولاده عالة يتكففون الناس، هذا جائز؟ الجواب لا. أول من يبدأ بأن ماذا يؤمن نفقة أولاده، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك تحذيرا شديدا وبليغا، فقال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. من أخطر الأمور أيها الإخوة أن يسيب الإنسان أولاده وأن يتركهم عالة ويضيع أمواله هنا، وحتى ولو كان قد ذهب إلى عبادة. هناك أمور مطلوبة أوليا، أيضا قد يكون عندهما ولكن عليه دين يستغرقه، فليس له أن يحج لأن وفاء الدين يجب أولا، فالله سبحانه وتعالى يتسامح عن حقوقه، أما حقوق الناس فلا، والدين من أخطر الأمور. هذه كلها وغيرها مسائل كثيرة يشير المؤلف إلى بعضها، ونشير نحن إلى البعض الآخر مما نرى حاجة لذلك، لأن بعض الإخوة تجد أنه يتدين ويحج ونسي أنه لو مات وعليه دين فإن الشهيد يغفر له كل شيء إلا شهيد البحر فقط، أما سائر الشهداء فلا، شهيد البحر يضل الله تعالى سبحانه وتعالى غريما. إذن هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، المؤلف فصلها بعض التفصيل، نضيف إليها أيضا أشياء. والاستطاعة لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، فيدل هذا على أنه لا يجب على غير مستطيع، يعني هذا هو الشرط الخامس الذي قرأه الخالق. سبق الحديث عن الكفر وأن الكافر لا يصح منه الحج لأن الحج عبادة، والله سبحانه وتعالى لا يقبلها من غير مؤمن، وقلنا مخاطبة الكفار بفروع الشريعة لا تدل على أنهم يؤمرون بأدائها وأنهم يثابون عليها، ولكن القصد أنهم يعاقبون عليها بالإضافة إلى معاقبتهم أو عقابهم بالكفر بالله سبحانه وتعالى، وهو أصل الدين. وكذلك تحدثنا أيضا عن التكليف، وقلنا يشمر شرطين: أن التكليف أن يكون عاقلا وأن يكون كبيرا، أي أن المجنون لا يجب عليه الحج لأنه مسلوب الإرادة، وكذلك الصغير، وقد جاء الحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر في الحديث الاثنين. وكذلك أيضا الحرية، وقلنا إن العبد لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لسببين: السبب الأول أنه لا يملك، وأوردنا الحديث الدال على أنه لا يملك: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. وأيضا السبب الآخر أنه مشغول بشؤون سيده، ولو أنه ذهب إلى الحج وانشغل به وأدى تلك العبادة فإن هذه أمور تخصه، ولذلك تتعطل مصالح سيده، ومع أنه بأداء تلك العبادة يؤدي حقا لله سبحانه وتعالى، ولكن وكما أشرنا كثيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتسامح في بعض حقوقه فيما يتعلق بحقوق المخلوقين، فنجد أن الله تعالى يتجاوز عن حقوقه كما ترون في هذه المسألة، إلا ما يتعلق بالإيمان به سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالصلاة كما ترون هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أيضا نور لصاحبها، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي أيضا شبه الرسول بنهر عند باب أحدنا يغتسل منه كل يوم 5 مرات، وجاءت الأدلة على عظمها وأهميتها، ولأجلها بنيت المساجد. ومع ذلك لو كان الإنسان يخشى على ماله فإنه يؤخر صلاة الجماعة، يتركها ويصلي وحده. ورأيتم أيضا في شدة الخوف كيف يصلي الإنسان، يخل ببعض أركانها وشروطها. وهكذا أيضا بقية العبادات، فإن الله سبحانه وتعالى يتسامح فيما يتعلق بحقه. قال: والعبد غير مستطيع لأنه لا مال له ومنافعه مستحقة، فهذا أعظم عذرا من الفقير. لكن لو أن السيد ملك عبده مالا، يعني أعطاه مالا وقال له خذ هذا المال وحج، إذن هو أعطاه المال الذي ينفق منه، وأيضا أذن له بالحج، فكأنه أذن رخص له بأن يعطل مصالحه ويتركها، يذهب إلى الحج. لكن يأتي خلاف العلماء، هل هذا الحج الذي صح منه هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من قال بأنه لا تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، وسيعرض لها المؤلف ويذكر دليلا. ومن العلماء من قال وهم قلة تجزئ عن حجة الإسلام لأنه ليس كالصبي، فالصبي غير مكلف، أما هذا فإنه قد كمل وليس هناك ما يمنعه إلا عدم وجود المال وإذن السيد، وقد وجد ذلك. قال: وهذه الشروط تنقسم 3 أقسام. إذن هذه الشروط أيها الإخوة ليست على نسق واحد، لأن من الشروط ما يشترط للصحة، فلا يصح حج من كافر ولا من مجنون. إذن هذا شرط صحة، لكي يكون الحج صحيحا لا بد أن يكون الحاج مسلما وأن يكون عاقلا. وهناك شروط للإجزاء، يصح من الإنسان أن يحج والنحج، ولكن لا يكفيه، لا تكفيه عن حجة الإسلام. وهذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للصغير، يعني هذا بالنسبة للبلوغ وبالنسبة للحرية. فالصغير لو حج صح حجه، لكن حجه يكون تطوعا ولا يكفي عن حجة الإسلام. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة، وكذلك الحال بالنسبة للعبد، وسيأتي هذا الحديث. الاستطاعة من شروط الوجوب، متى يجب عليك الحج؟ إذا استطعت إليه سبيلا، لأن الله تعالى قيد الوجوب بقوله ولله على الناس حج البيت، فهنا إشارة إلى الوجوب لمن استطاع إليه سبيلا. معنى الآية مدلولها أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج. إذن هذا يسميه الفقهاء شرط وجوب، يعني متى يجب عليك الحج؟ إذا استطعت إليه سبيلا. والاستطاعة الراجح أنها الزاد والراحلة، على تفصيل كثير في هذه المسألة. قال: قسم يشترط للصحة وهو الإسلام والعقل. لماذا يشترط؟ لأن الكافر لا يصح حجه، لأن الحج عبادة وهي لا تصح من غير مسلم، والمجنون لا يدرك ولا يعقل، فكيف تصح منه ماذا هذه العبادة؟ فلا يصح من كافر ولا مجنون. لكن هناك خلاف، نبه الإخوة، بين العلماء فيما لو قدر أن إنسانا أحرم بالحج وهو عاقل ثم جن، يعني جن وهو يؤدي المناسك قبل أن يؤدي الوقوف بعرفة والواجبات، هل يعتبر حجه صحيحا أو لا؟ أكثر العلماء على أنه لا يصح لأنه غير مدرك، ومنهم من قال لا، ما دام قد دخل في الحج فإنه يعتبر بمثابة، فإنه يصح منه وينزل منزلة النائم. فلو أن إنسانا دخل عرفات من أول لحظة دخل حتى خرج منها وهو نائم، وربما كان في سيارة نائم، دخل نائما وخرج نائما، يصح حجه، مع أنه جاء في الحديث الحج عرفة، بخلاف المغمى عليه فيه كلام، وقد مر بنا مثل ذلك في الصلاة، حتى ولو كانت صحيحة لأنها تصدر من إنسان لا يدرك. قال: فلا يصح من كافر ولا مجنون لما ذكرنا في الصوم. قال وقسم يشترط للإجزاء وهو البلوغ والحرية. ما معنى الإجزاء؟ سكت عن الصح، معنى يصح ولكنه لا يجزي. فحج الصبي يصح منه، لأن المرأة لما رفعت صبيا وقالت يا رسول الله أليس لهذا حج؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر، أيضا له حج ولك أجر. وفي كيفية حج الصغير أيضا كلام وتفصيل للعلماء. الصغير أنواع، هناك صغير يستطيع أن يحرم بنفسه وأيضا أن يتلفظ بالنية وأن يطوف وأن يسعى وأن يرمي، وهناك صغير لا يدرك مثل هذه الأمور فينوب عنه وليه في ماذا؟ في نية الإحرام، دخول في النسك، في الطواف، في السعي، في رمي الجمرات، إلى غير ذلك من الأعمال التي يطالب بها. فالصورة مختلفة وفيها تفصيل، وربما يعرض لها المؤلف إن شاء الله فنفصل القول فيها. قال وهو البلوغ والحرية، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. ما هي الحجة الأخرى؟ هي حجة الإسلام. أيما صبي، لأن الصبي المعروف أنه الصغير الذي لم يبلغ، والبلوغ بالنسبة للرجل يعرف بواحدة من ثلاث: إما أن يبلغ سن 15 على الرأي الصحيح، أو أن ينبت يعني الشعر، أو أن يحتلم. ويضاف إلى هذه الشروط شرطا رابعا بالنسبة للفتاة، أن تحيض. قال وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي رحمهم الله في مسنديهما. أيما عبد يعني مملوك حج ثم عتق فعليه حجة، أي عليه حجة أخرى، وهذه الحجة الأخرى هي حجة الإسلام. قال ولأنه فعل العبادة وهو من غير أهل الوجوب فلم يجزئه إذا صار من أهل الوجوب. لأن كل من العبد وكذلك الصغير عندما أدى تلك العبادة لم يكون من أهل الوجوب، وما من أهل الأداء، لأنها تؤدى منهما ولكنها تؤدى تطوعا، يعني هي منهما تطوع وليست واجبة. فلما كانت منهما تطوعا، والتطوع يختلف عن الفرض، لزمهما أو لزم كل واحد منهما أن يأتي بحجة جديدة يكون قد استكمل فيها شروط ماذا؟ إجزاء الحج التي مرت بنا. قال كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت. يعني لو أن صبيا دخل مع الجماعة في أي صلاة من الصلاة، الصلاة لا تجب عليه، هو يصلي تطوعا، لكن إذا بلغ في الصلاة يتحول الأمر إلى الوجوب لأنه صار مكلفا. نعم. ويأتي الخلاف لو مضى من الصلاة شيء هل يقضيها أو لا يقضيه، لأنه بدأها تطوعا وأتمها ماذا؟ واجبة. فيها كلام أيضا للعلماء. قال وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفة أو قبله أجزأهما عن حجة الإسلام. يعني قد يسأل سائل فيقول ألستم تقولون بأن نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج؟ لأن أركان الحج نية الدخول في النسك، ليست التلبية كما يفهم البعض، يعني أن تنوي أنك تريد حجا أو أن تريد عمرة، وأيضا طواف ماذا الإفاضة، وأيضا الوقوف بعرفة. وهناك خلاف في السعي، فمن العلماء من يراه ركنا ومنهم من يراه فرضا، والأظهر أنه ركن أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وقال لتأخذوا عني مناسككم. إذن أيها الإخوة، قد يسأل السائل كما قلنا فيقول فاته ركن من أركان الحج، فنقول بأنه فاته ذلك في وقت لم يجب عليه. والحج لاحظوا أيها الإخوة يختلف عن غيره من العبادات، فإنه تتغير فيه النية وتتبدل. أليس نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا ماذا؟ بالحج. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة وأن يحلقوا وأن يقصروا، ثم بعد ذلك أيضا يحلوا. وأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا لما توقفوا وقال افعلوا ما أمرتكم به، حتى أنهم استغربوا من ذلك وأنهم كيف يكونون مع نسائهم ثم ينطلقون إلى منى. قال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما أمرتكم به، ثم ذكر لهم ما يسليهم ويبين لهم أهمية التمتع وأن الانتقال من عبادة إلى عبادة تكون أولى منها ذلك أعظم وأفضل أجرا. لماذا؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرا. وهذا سيأتي أيضا الكلام فيه، وكلام العلماء وموقف الصحابة، وأن يعتبر مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاهم أن يخالفوا، ولكنهم أشكل عليهم ذلك، فلما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، كما حصل أيضا بالنسبة لماذا يوم الحديبية عندما صد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، فإن الصحابة شق عليهم ولم يحلوا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجته فذكر لها ذلك وأظنه أم سلمة أو حفصة، فأمره فقاتل أن يخرج إليهم وأن ينحر ما معه، فاقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد ذلك قبل الإحرام. ولذلك أيضا في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه في المزدلفة وقال يا رسول الله ما تركت جبلا إلا ومررت به، يعني وهو يريد الحج، فقال له رسول الله يعني أجابه بكلام موجز قصير، قال له من صلى صلاتنا هذا وحضر موقفنا هذا وكان قد وقف قبل بعرفة أي ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه. إذن رأيتم من هذا أن الوقوف بعرفة وما بعده به يبدأ الحج، وكونك تحرم من الميقات هناك، نعم لو أن الإنسان أخر النية الإحرام من الميقات هنا يكون قد ارتكب ماذا محظورا، لكن متى وجب على الإنسان الحج؟ وجب عليه وهو في عرفات، فدخل في ماذا؟ في الحج وهو بعد لم يؤدي الأركان، والنية نواها وهو في عرفات فدخل في النسك، فتوفرت بذلك لديه جميع الأركان، دخل في النية، يقف بعرفة، يطوف طواف الإفاضة، يسعى أيضا بين الصفا والمروة سعيا واحدا لحجه وعمرته. نعم. قال وإن وجد بعد الوقوف في وقته فرجعا فوقفا في الوقت أجزأهما أيضا لذلك. كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا هو رأي جماهير العلماء، يعني لو أن إنسانا وقف بعرفة ثم انصرف بعد غروب الشمس، تعلمون بأن الفسحة واسعة، يعني الوقت الباقي أكثر من الذي مضى، لأن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى ماذا؟ إلى ما قبل طلوع الفجر. فلو أنه عندما وصل إلى المزدلفة أو مكث بها فترة احتلم نام فاحتلم بلغ إذن، أو يعني أصبح يعني الصغير ماذا بالغا وزال جنون المجنون وأسلم كافر فلحق، يعود إلى عرفات وحينئذ يقف فيها ولو لحظات، ثم بعد ذلك يذهب إلى المزدلفة، بذلك يكون قد أدرك الحج. قال وإن فاتهما ذلك لم يجزئهما لفوات ركن الحج قبل الكمال. لكن لو أن مجنونا يعني بعد أن انتقل من عرفات يعني ذهب يعني زال جنونه بعد أن ذهب عليه الوقوف ولم يبقى وقت للرجوع، ماذا يفعل؟ قال العلماء يجعلها عمرة، يعني لا يبطل عمله ولكنه يجعلها عمرة. لماذا؟ لأن الحج فاته، والحج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال رحمه الله الثالث شرط الوجوب حسب وهو الاستطاعة، يعني شرط الوجوب فقط، يعني كاف لا يشترك معه غيره. ما هو شرط الوجوب لكي يجب الحج على الإنسان؟ أن يكون مستطيعا. الاستطاعة ما هي؟ أن يجد زادا يتمول به، وليس فقط مجرد أن يجد ما يأكله، هناك عائلة تركهم خلفه، كيف حالهم؟ هو مسؤول عنهم أيضا، من عيال ووالدين ممن يحتاجون إلى النفقة، وأيضا في نفس الوقت أن يجد راحلة أيضا تؤديه إلى ذلك. هذا سيأتي تفصيل إن شاء الله. قال: وهو الاستطاعة، فلا تكلف، فلو تكلف العاجز الحج أجزأه ووقع موقعه. إذن الوجوب، ما معنى شرط للوجوب؟ هذا شرط يجب على الإنسان أن يحج إذا وجد زادا وراحل. لكن لو أن إنسانا امتطى الطريق وأخذ يشتغل هنا أو هنا أو كذلك يسأل الناس، مع أن السؤال أيها الأخوة لا يجوز ولا ينبغي، لأن الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، وأيضا يسأل الناس لا يدري أعطوه أم ردوه، فهذا من أشنع الأمور أيضا. ولكن لو أن إنسانا أخذ يسأل، وهذا عند المالكية ينصون عليه، لأن الإنسان يقولون إذا كان من عادته السؤال عند المالكية، يعني إذا كان من عادة الإنسان أنه يسأل يعيش على السؤال، فلا مانع أن يحج وأن يسأل، وحينئذ يكون الحج واجبا عليه. أما الجمهور فلا، لكن لو فعل ذلك فإنه ماذا؟ حينئذ يصح حجه. كذلك لو حج بمال حرام، يعني لو أن إنسان حج بمال من الربا، أيضا لا نقول بأن حجه لا يصح. كما أننا هناك في الصلاة قلنا لو أن إنسانا صلى بثوب مغصوب أو بأرض مغصوبة أو بثوب حرير، مع أن الغصب محرم، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض وقف الله بسبع راضين يوم القيامة، ورسول قال: في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، ولا يجوز الغصب ولا الاعتداء. لو فعل ذلك جماهير العلماء يقولون صلاته صحيحة، لأن الجهة منفكة، خلافا للحنابلة في المشهور عنهم، ورأي الجمهور أولى وأرجح، لأنه أدى الصلاة الواجبة عليه وأداها في مكان اغتصب، فهو يأتم من هنا ويكون مؤديا للواجب. أيضا لو حج بمال فيه حرام أو حرام يصح حجه، ولكن آثم. لو حجت المرأة أيضا بغير محرم يصح حجها، ولكنها في نفس الوقت تكون آثمة، وهكذا. قال: فلو تكلف العاجز الحج أجزاه ووقع موقعه، لأنه إنما سقط عنه رفقا به، فإذا تحمله أجزاه، كما لو تحمل المريض الصلاة قائما. يعني تجدون بعض الناس يعني من شدته ويعني توقفه من الأخذ بالرخص، مع أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، إلى آخر ما قاله العلماء. هذا حديث. إذا أنت تصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، وليس معنى أنك لا تستطيع أن تقف على قدميك، لا، قد تستطيع أن تقف ولكن يلحقك ضرر. فنعود إلى حديث لا ضرر ولا ضرار. لكن بعض الناس يقولوا: لا، أنا لا أطمئن، أنا لا أرتاح إلا أن أصلي وأنا واقف وليحصل ما يحصل. هذا شق على نفسه وأتعبها، والله سبحانه وتعالى يقول في شأن أولئك: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، والرسول صلى الله عليه والله تعالى يقول: إن مع العسر يسرا، ويقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا. وهكذا نجد أن دائما قواعد الشريعة تحض على التيسير. لكن هذا إنسان قال: أنا أريد أن أصلي قائما ولكن ليطمئن قلبي. نقول: صلاته صحيحة، لحقته مشقة، نعم، لكن كان الأولى بأن يأخذ بالرخصة في هذا المقام. وبعض الناس أيها الإخوة يظن أنه التمسك بالأصل هو المطلوب، فيقول: لماذا أنا أصلي الظهر أو العصر اثنتين؟ لا، أنا أصليها أربع أكمل، مع أن القصر قصر الصلاة للمسافر أفضل، ولذلك جاء في الحديث صلاة السفر ركعتان فإن شئتم فردوهما، وفي جاء في بعض الروايات من خالف السنة كفر، يعني من أنكرها المراد، لا من فعل ماذا، من أخذ بالإتمام. إذن قد يفعل الإنسان أيها الإخوة ما هو دون ذا، ولكنه إذا فعله قصدا للأخذ بالرخصة واستجابة لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو إلى جانب كون أخذ بالرخصة يثاب، لأنه أراد أن يعمل بما أمر به الله تعالى أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادات أيها الإخوة لم تفرض للتشديد على الناس ولا لإقامة المشقة عليهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، بعد أن ذكر ما يتعلق بالطهارة. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. وأيضا نجد أن الله تعالى عندما فرض الصيام، وهذا درسناه من قريب، ماذا بين الآية بقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو منهج هذه الشريعة التي ما طرق العالم مثلها، هذه الشريعة الكاملة الخالدة التي وفت بكل حاجات الناس وما تتطلبه يتطلبه معاشهم في هذه الحياة الدنيا ومعادهم، هي شريعة الله الخالدة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على محمد بن عبد الله، من عمل بها نالته السعادة في الدنيا ووفق أيضا في الآخرة. هذه هي الشريعة الإسلامية، وهي مبناها على ماذا؟ على التيسير ولا وليست على التشديد. قال لكن إن كان في الحج كلا على الناس لمسألته إياهم وتثقيله عليهم، كما قال تعالى وهو كل على ما يكون ثقيل على الناس، بعض الناس كما يقولون طفيلي، يعني يدخل نفسه مع الناس ويحملهم ويضايقهم، يعني تجد أنه يدخل معهم وسأحج معكم ويلصق بهم، هذا فيه شيء من الثقل، وهو كما سماه المؤلف كلا، فهذا لا يبقى. لكن لو فعل ذلك وحج حجه صحيح، لكن ينبغي للمسلم دائما أن يترفع عن مواطن الذل، دائما ينبغي أن يكون المسلم رافع الرأس وأنتم الأعلون، هذا هو شأن المسلم، ولا ينبغي أن يذل إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يذل ولا يخضع ولا يستكين ولا يستسلم ولا يسجد إلا لله خالق هذه البرية. أما الناس فهم عبيد لله سبحانه وتعالى. إذن في هذا المقام لا ينبغي للإنسان أن يثقل على الناس ولا أن يذل نفسه ولا أن يوطئها، ولذلك سيأتي كلام المؤلف وقد أشرنا إليه في درس ليلة البارحة أن الإنسان لو بذل له مال وقيل له حج لا يلزمه الحج في هذه الحالة، لأنه يريد ربما يريد أن يترفع، مع أنه لو أخذه لا جاز، حتى نص بعض العلماء ومنهم الحنابلة حتى ولو كان الباذل ابنه وهو السبب في وجوده بعد الله وهو الذي رباه حتى ترعرع وشب عن الطوء وأصبح فتى ثم كبر ثم تفتحت أمامه الدنيا، ومع ذلك لا يلزم الأب أن يحج بشيء من مال ابنه. قال كره له لأنه يضر بالناس بالتزام ما لا يلزمه. قال وإن لم يكن كلا على أحد لقوته على المشي والتكسب بصناعة أو معاونة من ينفق عليه. بعض الناس عكس هذا، ليس كلا ولكن تراه خفيف الظل كما يقولون، تجده إنسان نشيط ذو همة عالية، تجد أنه خفيف الحركة، يقدم ويباشر ويعمل الأعمال الكثيرة، فكل من صحبه يسعد به، وهذا ترون الناس يتفاوتون في هذه الحال، فهذا النوع لو دخل مع حملة من الحملات أو مجموعة من الحجاج وفتح له الطريق يسعدون به، فهذا لا شك بأنه يدخل في هذا المقام، أو يكون ذهب مع جماعة ليخدم في الأصل، يعني ذهب مع جماعة ليخدم، أو يكون صاحب صنعة يرافق مجموعة كبيرة، كأن يكون مثلا خرازا أو أن يكون صانعا أو أن تكون عنده مهنة من المهن فهو في هذه، أو طباخ أو نحو ذلك، فهو بذلك يؤدي تلك الصنعة أو تلك الحرفة، فإنه بذلك شيء طيب، فهو في هذه الحالة يذهب إلى الحج. قال: فهو مستحب له لقول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك رجالا، ما معنى رجالا؟ يعني راجلين ماشيين على الأرجل، وعلى كل ضامر يعني يركبون على الدواب. والآن كما ترون تغيرت الحال أيها الإخوة، يعني ما أصبح الناس يحجون على الدواب، وإنما على الطائرات التي تسبح في الفضاء، أو السفن ماذا التي تشق عباب البحر أو تمخر البحر، وكذلك السيارات التي تطوي الأرض طية، هذه كلها يسرت الأسباب، وما سيتكلم عنه المؤلف هي حقائق واقعة، لكنها في الوقت الحاضر بحمد الله ذللت وزالت من حمل النفقة والماء وما يحتاج إليه من حمل الدواب، هذه كلها أصبحت بفضل الله سبحانه وتعالى، وبما قام به أيضا المسؤولون في هذه البلاد وفقهم الله من شق الطرق وتمهيدها وتوفير المياه وكل وسائل الراحة للمؤمنين، هذه لا شك أعمال خير وبر يثاب عليها من فعلها. قال: ولأنه التزام للطاعة من غير مضرة لأحد فاستحب كقيام الليل. أما الأول فهو يضر بالآخرين، يحتاجون ماذا؟ إلى أن ينفقوا عليه، أن يتحملوا مصاريفه، أن يعدوا له مكان للنوم وللراحة وغير ذلك، لكن الآخر لا، عكس هذا، هم سعداء به. وما أجمل أيضا يكون هذا الذي يصحب الناس ممن يكون عنده علم، فهو لا شك يستفيد منه عدة جوانب، فأنتم ترون يعني بعض الحملات تصحب مع بعض طلاب العلم، ولذلك يعني هناك في ما يقدم له في الحج أن الإنسان يختار المال الحلال، وأن يختار الرفقة الطيبة التي تعينه على الخير وتنبهه، وإذا أخطأ وقصر ينبه، وأن أيضا يكون حجه على علم وبصيرة، فإذا وجد معهم من يوجههم وينبههم ويبين لهم ما هي الحجة الصحيحة لا شك هذا فيه خير وفائدة. فبعض الحجاج هداهم الله يمنعهم إما أن يسير في جهله، أو أنه يستحي أن يسأل فيقع في بعض المحظورات، وربما في ترك بعض الواجبات، وربما في ترك بعض الأركان، وهذه أمور خطيرة أيضا تختلف باختلاف المتروك.